إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب علوم الحديث للعلامة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشارزوري رحمه الله، مشهور بابن الصلاح. وقد كنا ولا زال الكلام وصولا حول النوع 23 الذي يتكلم عن صفة من تقبل روايته ومن ترد، يعني يتكلم عن شروط الراوي المقبول، وهذا من أهم ما يكون في علم الحديث، بل هو اللبنة الأولى الأساس في قبول الحديث أو رده. فالحقيقة هذه مباحث غاية في الأهمية. وقد وصلنا إلى المسألة الثامنة، حيث يقول رحمه الله تعالى في رواية الثامنة في رواية المجهول، وهو في غرضنا ها هنا أقسام: أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه، فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي. قال: لأن الأمر الأخبار مبني، لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. انتهى كلامه رحمه الله. قلت، والقائل هو مصلح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. الثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث وكل من لم تعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، لم يروي عنهم غير أبي إسحاق أو غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل الهزهاز ابن ميزن. وقيل صوابه ابن مازن، لكن هكذا نقله ابن الصلاح نقلا عن الخطيب. لا راوي عنه غير الشعبي، ومثل جري بن كليب لم يروي عنه إلا قتادة. قلت: قد روى عن الهزهاز الثوري أيضا. قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهذا مما قدمنا بيانه، والله أعلم. قلت: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راوي واحد، منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه، مكتوب عندي لم يروي عنه قيس، مع أن نسختي هذه من أحسن، لكن يبدو أنه لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم. وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه، والله أعلم. إذن قال هذا المبحث، ونقتصر على هذا لأن هذا المبحث فيه طول، ويتكلم عن مسألة مهمة وهي مسألة المجهول وأقسام المجهولين. فقد تقرر كما تقرر في أول الكتاب، قررنا أن من شروط قبول الحديث أن يكون رواته عدولا ضابطين، فبهذا يكونون قد خرجوا من العدالة من الجهالة. فالراوي قد يكون عدلا وقد يكون فاسقا، وقد يكون ضابطا وقد يكون ضعيف الضبط. فإذا كان عدلا ضابطا فهذا يسمى بالثقة. كلمة الثقة تختصر وصفين، ولهذا يمكن أن تجعلها معادلة هنا، وهي عدل زائد ضابط يساوي ثقة. طيب، فإن فقد أحد الشرطين بأن عرف بنقيضه بكونه فاسقا مثلا غير عدل، أو بكونه غير ضابط كان ضعيفا معروف مثلا بضعف حفظه أو أنه اختلط أو يخطئ أو كذاب أو ما إلى ذلك، فهذا أيضا أمره واضح أنه مجروح، هذا معدل وهذا مجروح. طيب، إذا لم يعرف لا بهذا ولا بهذا فما القول فيه؟ روى راوي الحديث ولم نعرفه لا بعدالة ولا بضدها ولا بضبط ولا بضده، فما هو الحكم في حينئذ؟ هذه هي المسألة التي نتكلم عنها في يومنا هذا. فنجد ابن الصلاح رحمه الله بدأ فقال الثامنة في رواية المجهول، وهو في غرضنا هنا أقسام. إذن بدأ ففصل، قال هذا المجهول على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المجهول العدالة ظاهرا وباطنا، والقسم الثاني نجمل الأقسام أولا حتى نتصورها، المجهول باطنا لا ظاهرا، هو عدل في الظاهر لكنه في الباطن لا تعلم عدالته، هذا الذي يسميه بعض العلماء بالمستور. القسم الثالث هو مجهول العين، ومجهول العين يعني في التعريف المشهور له طبعا سيأتي كلامه فيه أنه هو من لم يروي عنه إلا واحد، فهذا يسمى مجهول عين، بخلاف الذي قبله فإنه مجهول الحال، مجهول الحال. ويعني المحدثون في الغالب لا يقصدون بهذا أن يكون لم يذكر اسمه أصلا، يعني هناك فرق بين المجهول والمبهم، فالمبهم هو الذي لم يذكر اسمه أصلا كما قال صاحب بيقوني مبهم ما فيه راو لم يسم، فإذا قيل حدثني رجل أو امرأة أو كذا فهذا يسمى مبهما، وبعضهم يسميه مجهول الذات، طبعا هذا من باب التسهيل فقط، لكنه ليس هو المقصود بالمجهول في اصطلاح المحدثين الدقيق الذي استقر عليه الأمر، بل المقصود بالمجهول عندهم هو أولا من عرف اسمه، هذا لا بد منه حتى يفارق المبهم. فالمجهول هو الذي اسمه معروف، فلان مثلا أو فلان ابن فلان أو فلان الفلاني مثلا خالد القرشي أو كذا، أو خالد ابن عمرو القرشي، هكذا لا بد أن يكون اسمه معروف ولو بعض الاسم أو النسبة أو كذا. ثم بعد ذلك هو لم يعرف لا بجرح ولا بتعديل، هذا هو القيد الثاني فيه، حتى يفارق بذلك الرواة المعدلين والرواة المجرحين، هؤلاء أمر واضح، إذن لا يدخل معنا المبهم الآن. طيب، فإن قيل إذا كان الأمر كذلك فما معنى مجهول العين؟ نقول مجهول العين معناه اسمه معروف لكن لم يروي عنه إلا واحد، هذا الذي اصطلح عليه كثير من المتأخرين وسيأتي ما فيه. وأما إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم يجرح فهذا يسمونه مجهول الحال، مجهول الحال. طيب، إذا تقررت هذه المقدمة الآن ندخل في هذه الأقسام الثلاث. قال لك الأول هو المجهول العدالة ظاهرا وباطنا جميعا، فهذا روايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا، بل قد حكى بعضهم عليه الإجماع أنه لا يقبل، وهذا ليس بجيد لأن ظاهر كلام بعض العلماء قبوله، لا سيما نحو ابن حبان ونحوه ممن عرف بالتساهل فيه توثيق المجاهيل، حتى إن ابن حبان ذكر رجلا في كتاب الثقات فقال لا أدري من هو ولا ابن من هو، يعني مثلا هو اسمه أيوب الأنصاري هكذا، فقال طبعا ليس هو أبا أيوب الأنصاري الصحابي، اسمه أيوب الأنصاري، قال لا أدري من هو يعني هذا من هو أبو أيوب هذا؟ ولا ابن من هو؟ يعني اسم أبيه لا أعرفه، ومع ذلك ذكره في الثقة. فهو عنده الثقة هو من لم يجرح، لأنه يقول نحمل المسلمين على ظاهر حال ثقة، فإذا ما عرفنا عنه جرحا فهو معدل. فظاهر تصرفه وأقواله كما ذكر هذا السخاوي في شرح المغيث، في فتح المغيث، يدل على أنه يقبله ولو لم يعلم منه عدالة لا ظاهرا ولا باطنا، المهم أن لا يعلم عنه جرحا. وذكر هذا عن بعض العلماء قلة يعني، لكن فإذا هذا قول يخدش في حكاية الإجماع الذي ذكر عن ابن كثير وغيره أنه حكى، فلا إجماع لكنه قول الجمهور وهو الصحيح، لأن هذا لا نعرف عنه ظاهرا ولا باطنا عدالة، فكيف نقبله؟ لأنه فقد شرط القبول، شرط القبول أن يكون عدلا، وهذا لا يعرف عنه عدالة لا باطنا ولا ظاهرا. طيب، ومن المشهور عنهم الاحتجاج بالمجهول الحنفية رحمهم الله، ولهم أدلة من أقواها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقالوا هذا يدل على أنه إذا لم يكن فاسقا فإننا نقبل خبرا، فدخل في هذا العدل والمجهول الذي لم يعرف بفسق، إنما أمر الله بالتثبت إذا كان فاسقا فقط، فدخل إذن في من لا يتثبت في خبره ويقبل العدل والمجهول. ومن أدلة من السنة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال، وهذا الحديث في السنة، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، فأمر الناس بالصيام. لكن الجواب عن الثاني أن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. وأما الجواب عن الأول فأجاب السخاوي بأنه إذا لم يعلم فسقه فإنه تثبت عدالته لأنه لا واسطة بينهما، هكذا قال، كذا قال. وقد يقال كما قال بعض العلماء إن هذا يتوقف في خبره، نحن لا نقول إن روايته مردودة ولا نقول إنها مقبولة، بل نتوقف فيها حتى يستبين الأمر والحال، وربما ترك ما دل على منعه مثلا خبره تورعا. إذن هذا النوع الأول هو أضعف يعني هذه الأنواع، لأنه لم تعلم علامته يعني لا ظاهرا ولا باطنا ما علمت عدالته. طيب، الثاني هو من علمت عدالته ظاهرا ولم تعلم باطنا. طيب، سؤال، ما معنى العدالة الباطنة؟ هذا أنا كنت أبحث عنه في الحقيقة، ووجدته في أواخر كلام السخاوي، وكثير من العلماء لا أجدهم ينصون عليه، وجدته في أواخر كلام السخاوي في هذا المبحث في فتح المغيث، فذكر أن العدالة الباطنة، كأنه ذكر نوعا من الخلاف في أثناء كلامه، ذكر نوعا من الخلاف في تفسيرها، فمنهم من فسرها بأنها استقامة أمره مع الله تعالى، يعني بمعنى أنه أشياء تخفى تكون بينه وبين الله، فهذه تحتاج إلى إنسان خبر أحواله وسبرها. ومنهم أما العدالة الظاهرة هي التي تشاهد منه في تعامله مع الناس وما إلى ذلك وفي ظاهر حاله، فتقول والله كما تقول فلان هذا ما رأينا منه إلا خيرا، هذه هي العدالة الظاهرة. هناك أناس أنت خالطتهم مخالطة متوسطة، تعرف حالهم ظاهرا ولم تخالطهم باطنا، فهؤلاء تقول فلان والله ما علمنا عنه إلا خيرا، نراه يصلي معنا في المسجد ويعني لا نرى منه إلا استقامة وتعاملا مع الناس بالحسنى، هذه عدالة ظاهرة. أما العدالة الباطنة، عدالة من خالطه سفرا وحضرا وداخله وعرف داخلة أمره، فرآه صاحب تقوى وصاحب ورع مثلا وصاحب عبادة وصاحب استقامة في باطنه وظاهره، فهو رجل استوى ظاهره مع باطنه في الاستقامة، فهذه العدالة الباطنة. وقال إن بعضهم فسرها بأن المقصود بها في كلام بعض العلماء كالشافعي الواقع، يعني أنه عدل في الواقع، فيقول نحن لا نكلف بعلم الغيب وإنما نحكم بما ظهر من أمره. وبعضهم قال، لكن هو ذكر أن ابن الصلاح مال إلى التفسير أوله، لعله هو الأقرب، لأن العدالة بمعنى الشيء الذي بينه وبين الله في نفس الأمر في الواقع، فهذا أمر مغيب لا يعلمه أحد ولا يمكن أن نكلف بمعرفته، ولا يقول عالم بأننا لا بد أن نعرف ما في نفس الأمر، لأن هذا يستحيل. فالظاهر هو التفسير الأول، استقامة أحوالي. وقد قال بعض المحققين لهذا الكتاب هي التي ينص عليها أهل الجرح والتعديل، وهذا يعني لا يشفي في رأيي عديلا ولا يروي غليلا، لكنه يقرب أيضا الصورة. طيب، هذا معنى العدالة الباطنة. طيب، إذا كان عدلا كما قلنا ظاهرا ولا تعلم عدالته الباطنة، فما الحكم؟ قال ابن الصلاح رحمه الله: المجهول الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا، يقصد أئمة الشافعية، قالوا بعض أئمتنا يقصد به أبو محمد البغوي، لأن هذا لفظ، هذا كلامه بحروفه في كتابه التهذيب، له كتاب اسمه التهذيب، فهذا كلامه بحروفه، فقالوا هو يقصده، يقصد أبا محمد البغوي. قال: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالته الباطن، سماه مستورا. وقد اعترض عليه العراقي في ألفيته، قال سماه مستورا وفيه نظر، لكن السخاوي كأنه يميل إلى أنه ليس هذا النظر بذاك القوي يعني هناك، بل له وجه. طيب، هذا المجهول ما حكمه الذي سماه هنا المستور؟ فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، يعني ليس رده متفقا عليه بين الجماهير كما هو الأول، بل بعض العلماء قد لا يقبلون الأول لأنه مجهول باطنا وظاهرا، ويقبلون هذا لأنه عدل ظاهرا. قال: هو قول بعض الشافعين، بل قطع به بعض أئمتهم كسليم الرازي، وذكر أن مبنى الأخبار على حسن الظن بالراوي، وذكر فرقا مهما، وهو يبين لنا معنى العدالة الباطنة عند سليم ونحوه من فقهاء الشافعية. قال: لأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر منها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. يا سلام، كلام لطيف. ما معنى هذا؟ يقول لك الحكام، هذا مبني على أن تعرف باب القضاء عند والشهادات عند الفقهاء، إذا أرادوا أن يقبلوا شهادة شاهد ماذا يفعلون؟ عندهم شيء يسمى المزكي، عندهم من يعرف بالمزكي، من يعرفون بالمزكين، هذا المزكي يعمل مع القاضي، إذا أراد القاضي أن يقبل شهادة شخص غير معروف عنده كلف هذا المزكي بالبحث عنه، فيبحث ويذهب ويسأل عن أحواله والناس الذين يعرفونه يعني، وهو يكون ربما كان شخصا هذا المزكي غير معروف للناس، ليس معروفا، فيبحث وكذا ويأتي القاضي بالخبر اليقين، حينئذ كأنه لا يكتفي بظاهر حاله المعروف عند المشهور عند الناس، بل يبحث مزيد بحث عن أمره. فقال لك الحكام يستطيعون هذا لأنهم معاصرون للشهود، ولأن عندهم من تخصص في هذا الأمر وهم معهم في نفس البلد وما إلى ذلك. أما الرواة فإن بعضهم يستحيل أن نعرف منهم هذا، لأنهم يأتون في الأسانيد وظاهر حالهم الخير والصلاح، خاصة إذا كانوا في القرون الأولى. طبعا الصحابة يا إخوة لا يدخلون في هذا، الصحابة عدول بتعديل الله لهم، بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهم عدول كلهم لا يحتاج البحث عنهم. فإذا جاء رواية عن صحابي بشرط أن يثبت أنه صحابي، هذه هي المسألة الدقيقة هنا، هل يثبت أنه صحابي أو لا؟ إذا ثبت أنه صحابي بطريق معتبر، فحتى لو ما عرفنا اسمه فضلا عن أن نعرف شيئا آخر فهو مقبول. إذا قلنا مثلا حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا التابعي معتبرا بحيث إذا قال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذلك، فإنه يقبل، فإنه يقبل بغير معرفة اسمه فضلا عن حاله. فإذا وضع الصحابة يختلف، نحن نتكلم عن التابعين فما دون. وطبعا كلما كان الراوي أرفع طبقة فهو أقرب للتزكية العامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا قد لا يتشدد في التابعين ما يتشدد في غيرهم، وقد نص بعض علماء الحديث على هذا المعنى، أن أمر التابعين أخف من غيرهم في أمور الجهالة، لأن الأصل والغالب على هؤلاء السلف الاستقامة ويعني الخير والصلاح، فبالتالي أمرهم أخف. ثم كيف سنعرف باطن حالهم؟ كيف؟ حتى إن البحث عن الرجال في زمنهم لم يكن كثيرا، وقد ذكرت لكم أن بعض العلماء يبنون في مثل هذا على استقراء رواياتهم، هذا هو الغالب، أنهم يقارنون رواياتهم، وقد تقدم لنا هذا بروايات غيرهم، لكن أحيانا لا يتسنى حتى هذا، أنه يكون روايته قليلة ويعني قد لا نجد ما نقارنه بها، وحينئذ قال لك ابن الصلاح هنا ذكر: قلت ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. يقول كأن يشبه، يعني هذا ظن من ابن الصلاح، أن العمل سار على هذا عند العلماء، على هذا الرأي في الاكتفاء بعدالة الظاهر دون الباطن في كثير من الرواه الذين تقادم العهد بهم، يعني من التابعين وغيرهم، يعسر أن نعرف عدالتهم باطنا لأنه لا يمكننا أن نختبرهم. موتهم قديم ولم يختبرهم أحد من علماء الحديث اختبارا مباشرا، فحينئذ يمشون حالهم، خاصة إذا كان حديثهم غير منكر وله ما يشهد له وما إلى ذلك، والله أعلم. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، وسيأتي يعني مزيد إيضاح في النوع الأخير. قال الثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. يعني المجهول العدالة هو الذي قبله باطنا وظاهرا أو ظاهرا فقط أو باطنا فقط عفوا، والمجهول العدالة باطنا الذي سماه بعضهم مستورا، هذا أقربه. أما مجهول العين من هو؟ هو الذي عرف اسمه حتى لا يكون مبهما، ولم يروي عنه إلا شخص واحد، ولم يعدل ولم يجرح، هذا يسمى مجهول العين. لماذا يسمى مجهول العين؟ لأنه روى عنه واحد. الذي استقر عند المتأخرين، افهم هذا، أن الذي استقر عند المتأخرين أن الذي روى عنه راو واحد يسمى مجهول العين. فإن روى عنه راويان طبعا ولم يوثق ولم يجرح، فإن روى عنه راويان ولم يوثق ولم يجرح أو أكثر، فإنه يسمى مجهول الحال، وهو الذي قريب من الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، يسمى مجهول الحال، وبعضهم يسموه بالمستور، بعضهم يسميه بالمستور، هو الذي روى عنه راويان فأكثر. أما إذا روى عنه راو واحد فقط وهو مع ذلك لم يجرح ولم يعدل، فهذا يسمونه مجهول العين. ولهذا قال هو هنا ومن روى عنه عدلان، إذن بهذا الشرط والقيد وعيناه، عرفنا عينه، فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، أي جهالة العين، وبقيت جهالة الحال. انتبه لهذا، هذا الذي قرره المتأخرون. ذكر الخطيب في أجوبة مسائل سئل عنها، وقد انتقدوا ابن الصلاح، قالوا هذا الكلام ذكره الخطيب أيضا في الكفاية، وهي أولى بالعزو لأنها كتاب في المصطلح، وأصلا ابن الصلاح يعتمد عليه اعتمادا مباشرا كثيرا، فلم يكن هناك داع لأن يعزو لكتاب بعيد مثل قول أجوبة مسائل سئل عنها، بل هو في الكفاية بأبسط وتفصيل أكثر من هذا. قال الخطيب ناقلا عن أهل الحديث، ذكر أن المجهول عند أهل الحديث، عند أصحاب الحديث، وكل من لم يعرفه العلماء، إذا ضع خطا هذا القيد الأول، كأنه يتكلم عن مجهول العين الذي يسميه المتأخر مجهول العين، لأنه قال كل من لم يعرفه العلماء، لم يجرح ولم يعدل ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. ثم ذكر أمثلة ثلاثة لم يروي عنهم إلا، طبعا هذه الأشياء يدخل عليهم مؤاخذات تفصيلية فيها، لأن فلان لا روى عنه فلان، وهذا لا ندخل فيه نحن لأن هذا من علم الحديث وليس من علم أصول الحديث. لم يروي عنهم غير أبي إسحاق، ومثل الهزهاز بن ميزن، وقيل صوابه مازن، وإنما لعله بعضهم أماله فكتب هكذا. لا لم يروي عنه غير الشعبي، وجري لم يروي عنه غير قتادة، ثم استدرك هو أن الهزاز روى عنه الثوري أيضا، وقد اعترض عليه في هذا أيضا لأن الثوري لا يدرك شيوخ، لا يمكن أن يدرك شيوخ الثوري، وأجيب عن ذلك بأنه ممكن. على كل حال هؤلاء لم يروي عنه إلا واحد. قال الخطيب بعد ذلك مصرحا وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين، لاحظ هذا، من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهذا مما قدمنا بيانه والله أعلم. قد تقول طيب إذا ارتفعت عنه الجهالة ولم يعدل فما اسمه؟ نقول هذا معناه ارتفعت عنه جهالة العين وبقيت جهالة الحال كما قدمناه، ولهذا قال ابن الصلاح وهذا مما قدمنا بيانه، ارتفعت عنه جهالة العين برواية اثنين ولم ترتفع عنه جهالة الحال. ثم ذكر أن البخاري خرج في حديث في صحيحه حديث جماعة لم يروي عنهم إلا واحد وكذلك مسلم. ثم قال استنبط من هذا منهجا لهما، قال وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية راوي واحد عنه. وقد انتقد النووي وغيره كلام ابن الصلاح هذا، فقال كل من مثل بهم صحابة، مرداس هذا صحابي، وكذلك ربيع بن كعب الأسلمي صحابي، فقالوا هذا الاستدلال مردود من ابن الصلاح ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة والصحابة وضعهم يختلف كما تقدم. ودافع العراقي عن كلام ابن الصلاح فقال الشأن في أنه هل تثبت صحبتهم بواحد، يعني نفس الموضوع يأتي هنا، هل تثبت صحبتهم بواحد أو لا. على كل هو قال بعد ذلك وذكر العراقي آخرين يعني لم يروي عنهم إلا واحد وهما في الصحيحين. حتى إن العراقي أظنه أفرد ذلك بالتصنيف، أفرد من لم يروي عنه إلا واحد ممن في الصحيحين. نعم قالوا قد جمعتهم في جزء مفرد من غير الصحابة، يعني حتى يقول مما يدل على صحة كلام ابن الصلاح أن البخاري ومسلم رويا عن غير صحابة لم يروي عنهم إلا واحد، لم يروي عن كل منهم إلا واحد، وهذا نص في محل النزاع، نص في محل النزاع، وذكر عددا منهم وقال أنا جمعتهم في جزء مفرد. طيب هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن البخاري ومسلم لا يشترطان في الراوي المقبول أن يروي عنه أكثر من واحد، لكن هناك احتمال آخر وهو أن يكون قد عرف عدالته، لأن الراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد متى يضر هذا؟ إذا لم يجرح ولم يعدل، إذا لم يعدل، أما إذا عرفت ثقته فالحق أنه مقبول، الحق أنه مقبول إذا لم يروي عنه إلا واحد، لكننا عرفنا أنه ثقة لا يضره ذلك، هذا هو الراجح والحق لا يضره، إنما يضره ذلك ويكون مجهول العين إذا لم يجرح ولم يعدل، إذا لم يعدل طبعا، وأما إذا جرح فهذا من باب أولى. قال ابن الصلاح ختاما في هذه المسألة قال والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه، والله أعلم. كأنه يقول إذا كنا نكتفي بواحد في التعديل فهذا الذي قيل بأنه يكتفى به إذا روى عنه واحد متجه. طيب هذه المسألة كما ترون متشعبة، لكن أنا أريد أن أقول شيئا مجملا، وهو إذا عرفنا الراوي بتعديل أو تجريح أو كذا فهذا واضح، إذا لم نعرفه بتعديل ولا تجريح فهناك عدة أمور تقوي من أمره، تقوي من أمره. أولا استقامة حديثه، ثانيا كثرة حديثه، ثالثا كثرة الرواة عنه، رابعا إذا صحت العبارة نوعية الراوي عنه، إذا كان مشهورا كما قال الخطيب قبل قليل بالعلم، إذا كان مشهورا بالعلم وإذا كان متحريا في يعني في من يروي عنه، فمثلا ابن سيرين من قيل إنهم لا يرون إلا عن عدل، هل هذا إذا روى عن المجهول ألا يقوي أمره؟ بلى بلى يقويه، وقد جاء عن هذا نصوص عن الأئمة أبو زرعة وغيره، قيل له هل رواية العدل مما يقوي أمر المجهول أو كذا، أو قال إي والله أو نحو ذلك، وقد حرر هذا الحافظ المحرر الكبير ابن رجب الحنبلي في شرح العلل. وابن رجب في الحقيقة استدرك استدراكا مهما جدا يهمنا أن تعرفه يا طالب الحديث ونختم به، وهو أن الضابط الذي اشتهر عند المتأخرين من قولهم إنه إذا روى عنه اثنان ارتفعت عنه رواية جهالة العين، هذا الضابط والفرق بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه أكثر من واحد هو معروف عن المتقدمين، قاله الذهلي، الذهلي شيخ البخاري المعروف الذي جرى بينه وبينه ما هو معروف، وهو إمام له كتاب اسمه الزهريات بحث فيه علل حديث الزهري وما إلى ذلك، لكنه خالفه غيره ولم ينظر إلى العدد فقط، العدد نعم من جملة ما يعني ينظر فيه لأمر المجهول، لكنه لا يقتصر فيه على العدد، بل ينظر كما قلنا إلى من روى عنه، هل هو من المشهورين في العلم، من الأئمة، ممن يتحرى ولا يروي إلا عن عدد، كيف حديثه، عدد الراوين عنه وثقتهم، وهل هو من المعروف برواية عن كل من هب ودب أو من يروي عن المجهولين، أو هو ممن يتحرى حديثه، طبقته أيضا لها دور كما قلنا التابعي ليس كغيره، وقد مشى الشيخ الألباني تبعا لقاعدة ذكرها الذهبي أو غيره على أن من روى مثلا عنه عدد من الثقات وكذا ولم يعرف عنه يعني شر إلى أنه حسن الحديث، وقد حسن بهذه الطريقة بعض الحديث التي رواها أمثال هؤلاء، فالمسألة كما قلنا محتملة، وحتى ابن كثير قال وإن كان رواية هؤلاء يستضاء بها في مواطن وكذا له كلام في اختصار علوم الحديث معروف، فكل هذا يؤدي إلى أن التابعي مثلا إذا كان الراوي تابعيا مثلا وروى عنه جماعة من الثقات خاصة من هم معروفون بالتحري وكذا، فقد يمشى حديثه لعلو طبقته وعدد من الثقات الذين روى عنه وكيفيتهم، وكل هذا يقوي أمره ويحسن حاله، وكذلك ينظر في الرواية نفسها هل لها شواهد أو فيها نكارة بالعكس مثلا وهكذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بقي أن نسجل الأبيات المتعلقة بهذا الدرس. قد نظم العراقي رحمه الله هذه المسألة في ألفيته بقوله